العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفان. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان ابن مندة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان وسدد ويسر هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو قال: حلق العلم. الحديث في إسنادي بعض الكلام، لكن المعنى صحيح، لا سيما أنه سلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون في اسم الله جل في علاه ويذكرون الله، أو قال: يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن يلهمنا إياكم الإخلاص والسداد والرشاد لذلك. اللهم أنت ولي ذلك ومولاه. اليوم إن شاء الله نكمل الباب، باب الجزء الثاني، افتتاح الجزء الثاني من كتاب الإيمان. وأيضا إن وجدنا الوقت سنتكلم عن الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، نستكمل هذا البحث المهم. نعم. لمن ولله الله امركم. جزاكم الله خير. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمركم بثلاث. فالأمر ظاهره الوجوب كما بينا على ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيسرد وما سيأتي به هو من الوجوب بمكان ومن الفرضية بمكان، كتبه الله جل وعلا على عباده. قال: أمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن والله أمركم. هذا ليس حصرا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأصول، الأصول التي تنزل تحتها الفروع الكثيرة. فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الأصول، وهذه قضية الكون الكبرى، هي توحيد الله جل في علاه، لأن الله ما خلق الخلق وما أنشأ وبرى هذا الخلق إلا لقضية عظيمة جليلة جدا، ألا وهي توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا على من؟ على الأنبياء. وقال لأعظم الخلق قدرا عنده، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الغرض المقصود هذه قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه، عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه لها ركنان لا تكون إلا بنفي وإثبات، لا تكون إلا بالعبودية المحضة لله جل في علاه ونفي الشرك، لأن الله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. قال: أن تعبدوا الله، وعبادة الله جل في علاه، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. وأيضا جاء في حديث آخر يثبت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤكدا على قضية الكون، قال: يا معاذ، قالها ثلاثا، ومعاذ يقول: لبيك رسول الله، فيجذب انتباهه ويفرغ قلبه ليعي ما يقال له. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في أن حق الله على العباد هو عبادة الله جل في علاه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل في علاه ويرضاه، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أقوال من الذكر وغير الذكر والفرائض وأركان الإيمان بتوحيد الله جل في علاه وبالشهادتين، من الأقوال والأفعال كأفعال الجوارح الظاهرة والباطنة، وقول القلب هو تصديق القلب، قول القلب هو التصديق، والتصديق أصل الإيمان. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالتصديق هو قول القلب، ولا يمكن لإيمان بحال من الأحوال أن يستقيم عند ربنا العلام جل في علاه إلا بتصديق القلب، وهو قول القلب. وقلنا أقوال وأفعال، إذن هناك أفعال القلب، نعم أفعال ظاهرة وباطنة، أفعال للجوارح وأفعال للقلب. وأفعال القلب واجبة، بل هي أصل من أصول الإيمان، لأن من قال بأن من توفر في قلبه القول فقط يكون مؤمنا هذا كلام لا يقوله إلا المرجئة، فلا يصح في حال من الأحوال. لابد من قول القلب، ولابد من عمل القلب أو فعل القلب. أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، قلنا الباطنة نصدر بها الباب، ولما صدرنا بها الباب؟ العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سنبين ما معنى يحب الله ويرضاه. قلنا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا في الكلام صدرنا الباب بالظاهرة، وفي الشرح صدرنا الباب بالباطنة. لما؟ ما الذي جعلنا نقلب؟ ليش تتبرع بالإجابة قبل أن يقال لك أجب؟ هذا الصحيح، لأن الباطن هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الملك والجوارح جنود. فابدأ بالأهم عن المهم. طب ما الدليل شرعا في أن تقديم الأهم على المهم واجب؟ نعم، ممتاز. فليكن أمر تدعوهم إليهم أن يوحدوا الله جل في علاه. تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا نقول التصديق في هذا الباب شرح الباطن من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأقوال الباطنة هي أقوال القلب، وهو تصديق القلب، قول القلب هو التصديق، وهذا متوفر عند مشرك العرب، متوفر عند إبليس. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومشرك العرب كانوا يعلمون ذلك. قال الله جل في علاه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا هم تصديق القلب موجود، قول القلب موجود، وأما العمل هو المهم، عمل القلب، وهذا كما قلنا هو أصل الإيمان. عمل القلب من الخشية والخوف والإنابة والتوكل على الله جل في علاه. أفعال القلوب هي أصل الأمر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأيضا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف والخشية والإنابة والتوكل وحسن الظن بالله جل في علاه، هذه أصول في أعمال القلوب. ولا يمكن حتى في قول المسلم أنه قال: فيقول الله جل في علاه: شفع الأنبياء والمرسلون والملائكة وشفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ما ذكر إلا القول. قال: ولم يعمل خيرا قط. العلماء بإجماع، علماء السنة والجماعة، قالوا هذا عام مخصوص، مخصوص بعمل القلب. لا يمكن أن يقال أنه لما إذا قال لا إله إلا الله ما قالها بقلبه، فلو ما قالها بقلبه فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. خرج المنافق، ولا بد من عمل القلب تخصيصا، لأنهم قالوا إن الله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا الإيمان يستقيم بالتوكل، ولا يمكن أن يكون أثمت إيمان إلا بالتوكل والخشية والإنابة، عمل القلب. لذلك نقول العبادة اسم الجامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والباطنة هي أصل الأمر كما قلنا، لأنه يمكن أن لا تنضح على، ولا يمكن أن لا تنضح على الجوارح، بل هي تنضح على الجوارح، لكن تتفاوت النسبة بقوة الإيمان التي في القلب. والظاهرة من الأقوال منها ما هو أصل ومنها ما هو مكمل. الأصل في ذلك الشهادتين، أن الأصل في ذلك أن يتكلم وينطق بالشهادتين. لا يمكن لإيمان العبد أن يستقيم ولو استيقن قلبه بأن الله الخالق الرازق الصانع، وأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه جل في علاه، وأنه لا ند له ولا سمي له ولا شريك له، إن لم يتلفظ بالشهادتين فليس بمؤمن ولا مسلم عند الله جل في علاه ولا عند المؤمنين. هذا ظاهرا وباطنا، فارق بعيد بين المكره الذي لا يستطيع أن يتلفظ فقد يكون مؤمنا باطنا عند الله جل في علاه، لكن لا يكون ظاهرا عند أهل الإسلام في مسألة عدم الكلام، لأننا ما نعلم الخفايا. قد يكون عند الله تعالى مؤمنا في الباطن، لكن الذي يستطيع أن يتلفظ لا خرس ولا إكراه ولا سيف على رقبته فلم ينطق بالشهادتين فهو كافر ظاهرا وباطنا. لا يقال بأنه يكون مؤمنا باطنا، هذا قول المرجئة، وهذا كلام فيه خبط وكلام لا يصح بحال من الأحوال. هذا كلام الجهمية، ليس المرجئة، هذا كلام الجهمية، كلام باطل حقا. فالغرض المقصود أنه تقول لابد من الأقوال الظاهرة التي يعتمد الإيمان عليها وهو النطق بالشهادتين: يا عم قل لا إله إلا الله، وحج كلمة أحج لك بها عند الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال الله في كتابه: قولوا آمنا بالله وأنزل علينا وأنزل على إبراهيم إلى آخر الآيات، فلا بد من التلفظ ولا بد من القول للمستطيع بذلك من باب قول الله في علاه واتقوا الله ما استطعتم. إذن هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال، والأقوال هذه الأصول، وأيضا المكملات الذكر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علاه. عفوا، من الاستغفار والذكر والحمد لله جل في علاه، وأيضا من قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذكر عامة من الأقوال والأعمال، الأفعال الظاهرة. أعمال هنا أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح أصلها الأصيل وركنها الركين وأسها وأساسها الصلاة. الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وأيضا من ذلك الصيام فهو عمل الجوارح، وأيضا من ذلك الحج، لأن الحج فيه عبادة مالية وعبادة بدنية، فهذه أيضا من الأعمال، أعمال الجوارح التي يحبها الله جل في علاه. وقد يدخل بعضهم الزكاة لأنه لا يكون إلا بإعطاء اليد، فأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطى أحد صدقة إلا تقع، ما تصدق امرؤ صدقة من كسب طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إلا وقعت في يمين الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلو. فالغرض المقصود بأن هنا العبادة تعتبر عبادة بدنية، لكنها متمحضة العبادة المالية، والإعطاء قد يكون فيه عمل الجوارح. يبقى إذن العبادة أن تعبد الله عبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قد مثلنا هذه العبادات الأصل والمكمل، وهذا ليس باب التفصيل فيه، لكننا يجدر بنا أن نقول هي كل اسم، العبادة اسم لكل ما يحبه الله، ونحن لا نعلم ما يحب الله إلا بالذوق والوجد والاطلاع والكشف والمكاشفة والإلهام، صحيح ولا لا؟ خطأ مبين هذا. كيف نعرف أن الله يحب هذه العبادة أو لا نعرف؟ نسأله فيجيب سبحانه وجل في علاه، فهو رحيم بنا، نصعد إلى السماء، صحيح؟ أبدا. يبقى كيف نعرف أن الله تعالى يحب هذه العبادة أو لا يحب هذه العبادة؟ ها؟ يبقى هذا معناها أننا لا يمكن أن نعبده إلا بما شرع. الذي يحبه الله قد شرع، وما شرع الله كان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا يعبد الله وحده ولا شريك له ولا يعبد إلا بما شرع. لذلك قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أهل البدع، قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أننا نتقصد ما يحبه الله ويرضاه، ولا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا ببوابة واحدة، كل البوابات مغلقة إلا هذه البوابة، هي بوابة من؟ بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى في كل عبادة من العبادات يقوم النبي فيتعبد ويبين ويتقهقر ويركع ويرفع ويسجد، ثم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لعلي لا أراكم بعد هذا العام، قال: خذوا عني مناسككم. لذلك قال علماؤنا بأن هذه عبادات ذات هيئة توقيفية، لابد أن لا تؤخذ إلا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، هذه مسألة برضو عظيمة جدا، لأن التوحيد لا يمكن إلا بما بأن يكون صافيا من الشرك، لأن الشرك لا يقبله الله جل في علاه، والشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. هنا يقول: ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني يدخل في ذلك بأن الله جل يقول: لا أقبلك حتى تمحض العبادة بلا شرك، لا يشوبها أدنى شرك لا أصغر ولا أكبر. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا الله جل في علاه قال: لأعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سأل سائل: وكيف يكون المرء الذي يتعبد الله جل في علاه يشرك بالله؟ كيف؟ كيف هو يتعبد الله؟ هذا فيه تناقض، أو الآن ظاهره التناقض، هو يعبد ويشرك، كيف ذلك؟ كيف ذلك أخ صبري؟ عشان لا تنشغل بالصغير، كيف ذلك؟ تعرف أن بوابة العلم إتقان العقيدة؟ تعرف أن كثير من ضاعوا وتاهوا وتخبطوا لأنهم لم يتقنوا جيد؟ أنا ما أردت الدليل، قلت كيف يتعبد وكيف يشرك؟ ما هو متعبد يبقى كيف يكون مشركا؟ هذا نوع من الأنواع، ممتاز. نعم يا إخوان، الله يهديكم، أما رأيتم عابدا متعبدا لله وقد أشرك شركا أكبر شركا أصغر؟ يقع من عابد أنه يقع بشرك أكبر شرك أصغر، صحيح ولا لا؟ أما رأيت رجلا ذهب فطاف بالقبر. أترى أم لا ترى؟ اذهب إلى طنطا وأنت ترى في البدو ماذا الذي يحدث. ألا يشركون بالله هناك؟ أرأيت ذبحا ونذرا لغير الله جل في علاه؟ أليس الذبح والنذر من العبادة؟ صرفوها لغير الله فكانت إيش؟ شركا أكبر، فكانت من الشرك الأكبر. ليش أنتم لا تستيقظون؟ فقد يعبد ويشرك. لذلك قال الله أن تعبدوا الله، أن تعبدوا الله ولا تشرك، ولا تشرك. إن سأل السائل وقال الشرك الأكبر ننأى بنفسنا عنه. فلما طاف بالقبر طاف بالقبر لله جل في علاه لا للبدوي. قلنا هذا شرك، خرجت من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر، لأن هذه بدعة مميتة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو أعظمه، ما قاله الأخ الكريم، إما العجب وإما الرياء. إما العجب الذي يدخل في المرء الكبر يدلي بفعله، فهذا الشرك. الشرك الأكبر أن يصرف العبادة لله جل في علاه. أما الشرك الأصغر فهي الرياء، الرياء والعجب. الرياء هو أشد ما يكون، لأن سلم قال هو أخفى من دبيب النمل، والرياء مبطل للأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة حمية من أجل الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: ليس له من شيء، إنه لم يقل إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فإذا هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الشيء شيئا نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، بمعنى أنه لا يجوز بحال من الأحوال وقوع الشرك في عبادة المرء، وأن ينظر لغير الله جل في علاه. أنت بذلك كأنك لا تعرف قدر ربك، لا يعني اخشى على نفسك من قول الله جل في علاه: وما قدر الله حق قدري. أن تقوم تصلي وتلمح الناس، أو تقوم تعطي درس العلم وتلمح المدح أو الذم، أو تخشى من ذلك، أو تريد الرئاسة أو التصدر، هذه مصيبة والله، إنك لم تقدر الله حق قدره. فأنت في من أنكر الله عليهم عندما أنكر عليهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره، وهو يقول: وما قدر الله حق قدره. نعوذ بالله من الخذلان. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في جملتين عظيمتين: وأن تعتصموا بحبل الله. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في قول الله جل في علاه، أو في قول سلم حبل الله. ما هو حبل الله؟ فبعضهم قال: حبل الله هنا هو القرآن، وأن تعتصم بالقرآن وتتمسك به. نعم والله، لا نجاة ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد ولا قيادة ولا سيادة ولا ريادة إلا بهذا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في رواية اعتراضي، لكن قال كتاب الله، والله جل في علاه قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله جل في علاه: وأنزلنا عليكم كتابا فيه أكملوا ذكركم. ما معنى ذكركم؟ شرفكم، سيادتكم، قيادتكم، تمكينكم، هذا الكتاب الذي فيه ذلك. فقالوا: حبل الله هنا هو الكتاب، لا سيما أن علي بن أبي طالب رضي الله فسر ذلك وقال: حبل الله المتين، هذا الكتاب المبين. وأيضا ابن عباس قال بذلك، وأيضا ورد عن ابن عباس وعن المجاهد وعن غيره بأنه قال: حبل الله هنا هو الإسلام. حبل الله هو الإسلام، يعني اعتصموا بالإسلام. نعم، هذا موافق لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقد حرم الله الجنة على من أشرك به. قال الله جل في علاه على لسان عيسى عندما قال: قال: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو قال مؤمنة. الغرض المقصود هنا عندما يقول: واعتصم حبل الله، قال: الحبل الله هو الإسلام، ومعنى ذلك أن تؤدي الواجبات وتتبع الواجبات بالنوافل فتصل إلى درجة المحبوبية، كما قال الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليه عبدي من بأفضل مما بخير مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. إذن نقول: واعتصموا بحبل وتعتصموا بحبل الله. قلنا: حبل الله إما الإسلام على ما فسره بعض العلماء، وإما الكتاب هو كتاب الله جل في علاه على ما فسره بعض العلماء، وبعضهم أيضا يقول الكتاب والسنة، وهذا راجح صحيح. وبعض العلماء قال: الواجبات والمحرمات، أن تأتمر بالمأمورات وأن تنتهي عن المحرمات، هذا بمعنى وتعتصموا بحبل الله جميعا. وقال جميعا هنا يعني حالة كونكم مجتمعين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الوحدة والترابط والتآلف وأواصر المحبة، أن تقوى لكن هناك من يفسد هذه العلاقات، هناك من يسعى ليفسد ذات البين، هناك من يريد أن يترأس ولو مات من مات أنا وبعدي الطوفان. العمل ليس لله خالصا لوجه الكريم. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء، ونسأل الله أن يرضى بإخواننا جميعا ومشايخنا وأسيادنا وكبرائنا أن يفعلوا ذلك بحال وكبرائنا أن يفعلوا ذلك بحال من الأحوال. هنا الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعتصموا بحبل الله جميعا حالة كونكم مجتمعين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وما من سبب للتآلف والترابط إلا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام، وإطعام الطعام والدعوة على الطعام والتآلف والاجتماع على الموائد هذه تؤلف بين القلوب. لذلك أنت ترى الإفطار الجماعي أو الدعوة إلى يعني زيارة الأخ الكريم وتأكل معه، وكل ذلك يوطد أواصر المحبة، يعني يعمق أواصر المحبة بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعموا الطعام، يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر إلى أمرين اثنين جليلين فيهم التعدي. قال أطعموا الطعام هذا لتأليف القلوب وللمحبة ولأواصر المحبة. قال وأيضا قال أطعموا الطعام وإيش وأفشوا السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التشرذم الذي يحدث في الزمان الأخير هو بسبب عدم السلام، لأن من علامات الساعة أن يسلم المرء على من عرف. لذلك قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. من علامات الساعة أنك تسلم على من عرفت فقط، وهذا يقطع أواصر السلام ينشر المحبة. لذلك السلام يعني يسري في القلب. ترى المرأة إذا سلم على الأخ يسلم على أخيه إذا تصافح تساقطت الذنوب، وإذا سلم عليه ولو من بعد وسمع ورد عليه لهما له من الأجر العظيم، وفيما فيه كما قلنا من ترابط القلوب، وهذه من الأسباب التي رسمها الشرع من ترابط القلوب. قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فجعل أسبابا لتأليف القلوب منها هذا السلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام، وأيضا حسن الخلق أن تهش وتبش في وجه أخيك، هذا كما قلنا يوطد أواصر المحبة ويعمق المحبة بين الإخوان. والتهادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف كما قلنا لكن المعنى صحيح، تهادوا تحابوا، هذه الهدية العظيمة. أيضا من ذلك باب النصح والإرشاد، هذا فيما فيه من التآلف والمحبة. أنت تنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخي بين الأنصار وبين المهاجرين. كان مجتمعا عظيما في التآلف والاجتماع والتوحد. لذلك قد أمضوا أعمارهم في عبادة الله جل في علاه، وملك الدنيا بأسرها، مشارق الدنيا ومغربها، ربوع الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، وعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه وجل في علاه. لذلك أنت لازم تلمح هذا الكلام العظيم، هذه اللفظة العظيمة تفهمها من كلام السلام وتعتصم بحمد الله جميعا. هذا إيش يا مدرس اللغة؟ تعتبرها إيش؟ تعربها إيش؟ هذا حالة كونكم إيش؟ مجتمعين، حالة كونكم مجتمعين. فالاجتماع محسوسا عليه مندوب عليه مرغب فيه، هذا أصل من الأصول. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا فعل الخير بإصلاح ذات البيت له الأجر ولو لم ينتوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي يصلح بين اثنين ينمي ليس بالنمام، لا ينمي ليس بالكذاب، من ينمي خيرا ليس كذابا، يعني أباح له الكذب الذي هو من أصل النفاق ومن عمق النفاق هو الكذب، أباحه له من أجل إصلاح ذات البين. وقد قال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو إصلاح إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا له الخير كل الخير، لو لم ينتوي حتى فله الخير كل الخير. انظر إلى عجيب الأجر على ذلك. لما؟ لأن النفع متعدي في إصلاح ذات البين، لترى هذه المكانة العظيمة من شرعنا العظيم في إصلاح ذات البين. أما أن تقول لما الشمل فيقول لك أنت لا تدري بفقه الواقع، خطأ مبين. نحن ننظر للناس بعينين، بعين قدر وبعين شرع. حتى لو قلت بأن بعين القدر أنه لا يمكن الالتفاف ولا الاجتماع ولا بد من الفرقة ولا بد من الاختلاف لأنها سنة كونية، قال ولا يزالون مختلفين، سنة كونية، لكن أنت لست مطالب بالسنة الكونية، أنت مطالب بالشرع، والشرع قد أمرك بالتآلف والتآخي وأن تأخذ بكل الأسباب القصوى التي تأتلف التي بها تأتلف مع إخوانك وتجتمع، وأن تتحد الأمة الإسلامية وتكون وحدة واحدة. لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعتصم بحبل الله جميعا، يعني حالة كونكم مجتمعين، أن تجتمعوا على كلمة واحدة وعلى كلمة توحيد. وقال الله جل في علاه آمرا عبادة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وهذا من الاقتباس أيضا كما بينا في مسألة البلاغ، أن تعبدوا الله وتشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا حالة كونكم مجتمعين غير متفرقين. وهذا الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كان الواحد منهم بأمة، لما؟ القلب قد امتلأ إيمانا وحبا لله جل في علاه وحبا لإخوانه. فرأيت لما حدثت المشدة والمشاحة والمشاحة بين عمر الخطاب وبين أبي بكر المنازل محفوظة. لما جاء أبو بكر وقال يعني قال العمر يستسمح لعمر، فلم يسمح له، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر إلى البيت فراجع نفسه فقال أثم أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر قد رفع ثوبه إلى ركبته، فقال أما صاحبكم هذا فقد غامر. فلما دخل وقص عليه جاء عمر بن الخطاب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فجس أبو بكر على ركبتيه فقال والله يا رسول الله أنا أظلم، كنت أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا تركتم لي صاحبي، هل لا تركتم لي صاحبي؟ هل كانت الشحناء والبغضاء بين عمر بن أبي بكر؟ لا والله، عرف عمر وعرف الصحابة جميعا منزلة أبي بكر فأنزلوه منزلته، فلم يراجع بعد ذلك في شيء. لما جاء لربيعة لبعض الأنصار وكانت النخلة بينهما فاشتد عليه أبو بكر وتكلم بكلام شديد وقال اقتص مني، قال لا، قال أستعد عليك رسول الله، قال لا. جاء الأنصار قالوا نحن معك أستعد عليك، هو الذي يقول لك ذلك وأستعد عليك لنذهبن معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي فلما ذهبوا إلى النبي سلم أو ذهب إلى النبي سلم قال اسمتوا أو اسكتوا إنكم لا تدرون لعل النبي سلم يغضب لصاحبي فيغضب الله الغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فلما ذهب قال يا رسول الله أبو بكر قال لي كذا وكذا، فقال رد علي قولتي قصاصا، فقلت لا، قال نعم لا ترد على أبي بكر وقل يغفر الله لك يا أبو بكر، يغفر لمنزلة أبي بكر. فبكى أبو بكر ورح. الغرض المقصود عرفوا منزلة أبي بكر، لكن الجميع كانوا يحبوا بعضهم بعضا ويتربطون ويتمنى كل واحد أن يفدي أخاه بنفسه، وهذا هو المجتمع الذي ننشده الآن. كانوا يعيشون مع بعضهم البعض يتعلمون ليتعبدوا، لا تنافس، لا تناحر، لا حسد، لا طلب الرئاسة، لا. المسألة كل منهم يأخذ بخطام هذا الحديث العظيم من صح التعبير، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره. هو إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساق كان في الساق. المهم رفع الراية، المهم نصرة الدين. من يرفع الراية؟ الله أعلم، ما يهم من يرفع الراية، المهم نصرة الدين. هذا الأنصاري الجليل عندما قتل الثلاثة الأمراء الثلاثة قتلوا في غزوة مؤتة، فقالوا أنت بدري، أنت أحق الناس بالراية، فأخذ الراية، قال نعم أنا أحق الناس بها، أستلم الراية. أخذ الراية فذهب إلى خالد بن الوليد قال الراية لك، قال أنت بدري، أنت لك السبق والحكم للسبق، قال والله ما أخذت الراية إلا لك. عارمة تقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب. أما أن تقول أن أنا يعني أقدم الثقة وأترك المخالف، أقدم يعني المسألة على السن والولاء، اللي موافقنا هو ده اللي نشغله ونقدمه ونرفعه، واللي مخالفنا لو كان أكفأ منه بألف مرة لابد أن يموت. إيش الديانة هذه؟ وين الديانة هذه؟ أين الديانة هذه؟ وين كيف سيفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعمل أحدا وغيره أحب الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ ماذا سيفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر الخطاب؟ هذا إسناد كالشمس عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال من قدم أحدا أخر الله جل في علاه، وقال من اختار أحدا وغيره أحب إلى الله منه لا يزال أمرهم في سفال. ووالله لو تمسكوا بهذا من يفعل، لو تمسك سين أو صاد أو نون أو عين طائفة ما أو جماعة ما فعلت ذلك، ووالله ثم والله إلى قبل أن أموت سأرى ذلك أنه أن الله جعل سجل أمرهم إلى سفال. هذا قول عمر بن الخطاب الملهم، قال هذا الكلام من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه لا يزال أمرهم في سفال، لأنهم خالفوا أمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في كتابه ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه المسألة ليست بلهينة، لذلك كما قلنا كانوا يعرفون الفضل أهل الفضل. فأخذ الراية وقال لخالد بن الوليد والله ما أخذت الراية إلا لك، هي ما تكون إلا لك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يبكي ويبين للناس مصرع القوم، مصرع الثلاثة من الأمراء، ثم قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله. لذلك ما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، بقي مشتهرا، بقي بتارا على أهل الكفر، حتى قال ملك الروم لخالد من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم؟ من أنت؟ وخالد يفعل ذلك لله جل وعلا وبالله. فلذلك أبو بكر كان أفقه من عمر بن الخطاب لأنه لم يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود كانت وحدة واحدة، وكانوا يريدون دين الله حقا، وكانوا يريدون الراية مرتفعة حقا، أي أحد يرفع الراية، المهم أن الراية تكون أن تكون الراية مرتفعة، هذا الذي عنده. قال وتعتصموا بحبل الله جميعا، قال ولا تفرقوا، ونهى عن الفرق، وهذا نهي الأصل فيه التحريم. إذا الفرق حرام، ومن أخذ الفرق حرام، ومن أخذ بوسائل الفرق حرام، ومن فرح بالفرقة فقد وقع في الإثم، لأنه خالف الرحمن سبحانه جل في علاه، لأن الله لا يرتضي بالفرقة بحال من الأحوال. أما رأيت قال النبي، قال الله جل في علاه ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أنا أعوذ بالله من الفسدان، هنا الله جعل ينهى ونحن لا نعتبر لنهي الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذلك ابن تيمية كلام احفره على صدرك، كلام ابن تيمية كلام عجيب، يكتب بماء العين، يكتب بماء القلب، بدم القلب. قال ابن تيمية من نصب راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم لشخص ما فوالى عاد عليه وعاد عليه، شيخنا شيخ فقط، هو شيخنا، ديننا ديننا يا حبيبي، دينك دينك لحمك دمك، ايش اللي بتفعله هذا؟ تريد تخرب قلوب الناس. قال ان ابن تيمية قال من نصب شخصا كائنا من كان، حتى ولو كان ابو بكر، حتى ولو كان المنصب ابو بكر، قال من نصب شخصا فوالى عليه وعاد عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللهم إنا نبرأ إليك من كل إمعة وكل مقلد يرفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نبرأ إليك من كل من يلتفت حول شخص يقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نبرأ إليك إلى من عمن ينصرون المشايخهم ولا ينصرون الدين، الذين لا يعرف يهرفون بما لا يعرفون، وإنا ندعو الله جل في علاه أن يهدينا ويهدينا إلى سواء السبيل، وأن يبصرنا بأمرنا، وأن يجعلنا جميعا نلتف تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لنا هدف، ولا يكون لنا من الأهداف إلا هدفا واحدا هو نصر الدين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تفرقوا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك لما بعث عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات السلاسل، وبعث ولما طلب المدد بعث إليه بأبي عبيدة بن الجراح، وبعث إليه بأبي بكر وبعمر، وأمر عليهم أبي عبيدة، ذهب أبو عبيدة لما أقيمت الصلاة ذهب يصلي، فقال عمر انتظر، قال عمرو بن العاص انتظر، جئت علي وأنا الأمير تنزل تحت رايتي. فابتسم أبو عبيدة وقال نعم، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال تطاوع ولا تختلف. أنت الآن لو تقول اصبر أنا إمام المسجد، الحرب الدروس ستسمع بها الآفاق من كرموز لأمريكا، سيعلمون الحرب الدروس التي على من مسؤول المسجد طبعا، الإمام الذي يخطب الذي لا يخطب، والندوة تكون هنا تلغى لما تلغى، والدرس هنا يلغى لما يلغى. الغرض المقصود المسألة بأسرها حرب على أمر زائل نحن لا نفقه، ولما نحن نعيد الأمر على الجهل المطبق، الجهل المركب الموجود، جهل مركب بين الناس، وتصدر المرء قبل أن يتأهل فعاث في الأرض فسادا. اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال. حتى في الوسط الملتزم هناك يعني عطب لا يعلم به إلا الله جل في علاه، أنا أول من فيه هذا العطب، لكن أنا لمست هذا العطب كما قلت، نصر للأشخاص لا نصر للدين، وجهل مركب وتصدير النفس بدون التأهيل، هذه مسائل لابد أنها تعمل الفساد في وسط الوسط الملتزم، وأيضا لا يمكن أن تساعد ولا تعين على نصر الدين الله جل في علاه. ولا تفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف، قال أبو عبيدة نعم أنت الإمام. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك مسافرا يسافر إلا ولابد أن يؤمر عليه أمير، ما من ثلاثة يسافرون إلا ولابد أن ينصبوا أميرا عليه، لتتوحد الكلمة، لأنه لا يصح بحال من الأحوال أن السفينة يكون لها أكثر من قائد، لابد أن تغرق السفينة. فلذلك هو الآن يأخذ بالوسيلة والسبب الذي يكون فيه التوحد ويكون فيه الائتلاف والتحاب والتواد. مثل المؤمنين كمثل الجسد وفي تراحمهم وفي توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا هذا هو حال المسلمين الحق، هذا هو الذي لابد أن نكون عليه. نحن وحدة واحدة، نحن نتآلف، نتفق، لا نفترق، نحن نتحد، نحن نتحاب، نحن نتعاون على البر والتقوى، نحن نعمل لدين الله جل في علاه. ولو اختلفت وجهات النظر لا يفسد الخلاف للود، إيش قضية عيسى بن يونس من فحول المصريين المحدثين يقول ما رأيت أعقل من الشفع، يقول ما رأيت أعقل من الشفع أخذني وقال لي يعني في كل قضية نختلف فيها، أما تعلم أن الخلاف لا يفسد الود قضية؟ أما يمكن أن يكون بيننا المودة والمحبة مع الاختلاف في وجهات النظر؟ الفهوم مختلفة والاجتهادات مختلفة، قد يجتهد شيخي في مسألة فيتبناه ويجتهد الشيخ الآخر في المسألة فيتبنى خلافه، لا يفسد الود قضية. نحن نقول الخلاف يسعنا، فإن كان يسعنا الخلاف فلا نفسد فيما بيننا. الإفسادة البين هذا أمر لا يمكن أن يصح حلم الأحوال. ذكر لي أخ كريم أمس بأن بعض الإخوة يعني حدث بينهم شيء في الدعوة وكلام مثل، قال لو لم يبقى في قلب بعض المحبة لأمرت الناس أن يقتلوك. هذا في وسط ملتزم أو الآن لأمرت الناس أن يقتلوك، هكذا يا متجرئ يقتلوك سفك دم امرئ مسلم بهذا الجهل، سفك دم امرئ مسلم لا يصح هذا بحلم الأحوال. وإن كان الكلام حتى على التخويف هذا لا يصح، فلا بد أن نتآلف ونتحد ولا نفترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعتصموا بحبل الله جميعا حال تكونكم مجتمعين، قال ولا تفرقوا، لا يصح الفرقة بحال من الأحوال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كما في السنة لابن أبي عاصم وفي غيرها قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، اتحدوا يا إخوة، ائتلفوا، تحابوا. المسجد هذا ليس مسجد سلفي، أما المسجد دي خلفي، مسجد حرامي، مسجد إيش بالضبط؟ ما عايزين نفهم أنت ومن أنت حتى تقول هذا المسجد خلفي أو ليس بخلف، من أنت؟ انت ما تفقه شيء في الدين الا انت نواقض الوضوء لا تستطيع ان تستجمعها، فكيف تقول هذا سلفي غير سلفي؟ السلفيه عبايه بيلبسها واحد والاخر ما استطاعش يلبسها، هذا منهج واصل هذا المنهج وتطبيق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. انت المتكلم انت والله انت لست بسلفي، اقسم بالله انت لست بسلفي، لانك تعظم الشيوخ فوق تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما صح هذا، ليس هذا المنهج ولا هذا التأصيل وليس هذه التربية ولا دين بحال من الأحوال. وهذا كلام نبينا بين أيدينا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال وتسمعوا وتطيعوا لمن أن له الله أمركم. هنا أيضا أصيل من عقد أهل السنة والجماعة، أصبح الآن عندما تتكلم في السمع والطاعة لولاة الأمور اتهام ضاري عليه، شوفها هذول بتوع ولاه الامور، انت الان تشكك في النوايا، هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه. هذا كلام احمد وابن عيينه وكلام ابن مديني يحيى بن سعيد القطان، كلام الزهري، كلام الثوري، كلام عبد الرحمن بن مهدي، كلام الجله من العلماء، كلام الاكفاء حقا. هذا الذي كان عليه الدين الذي يدينون به الله جل في علاه، هذا كلام الصحابه، بل هذا كلام من؟ المعصوم الصادق المصدوق، السمع والطاعة لولاة الأمور، من تولى أمر المسلمين ولو بالسيف، من تولى أمر المسلمين ولو بالسيف وجب السمع والطاعة فيما في المنشط والمكر وفيما أحب وأكر، إلا أن يأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة بحال من الأحوال. وهذا أصل أصيل من عقد أهل السنة والجماعة. وانت لو رجعت للسنة لأبي عاصم للبهاري للسنة لأصول اعتقاد السنة والجماعة للأركائي، ما من باب إلا ويعطي هذا الباب حقه. فأما تجد شيطان رجيم ويأتي يقول لك شوف انظر هؤلاء ويغمس باب الكلام بتوع ولاة الأمور إيش أنت يا غبي يا الذي لا تفقه أي شيء، لا تعرف أنت بتغمس أحمد بن حنبل أيها الغبي السفيه، أنت بتغمز علماء الأمة بأسرهم، علماء الأئمة الذين إذا عاشوا في دهرنا ثانية ورأوا ما نحن فيه لماتوا كمدا مما يرون ما نحن فيه. لا، ولاة الأمور نعم نقول السمع والطاعة أصل من أصول ديننا وأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسأبين حتى لا يأتي رجل متفلسف جهله مركب ويقول ومن يقول بأن هذا ولي، سنبين كيف تكون الولاية. الولاية لها طرق، فإن كان صار وليا شرعيا لابد من السمع والطاعة، لابد أن تسمع وتطيع، ولابد أن تعطيه موجة قلبك بالدعاء وبالتسديد وبالنصح. هذا الأصل الأصيل عندنا في هذا الباب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الله في كتابه سبحانه وجل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ها أكملوا، اغمز بقى كيفما شئت، اغمز الآن في كتاب الله جل في علاه أيها السفيه الأبلة وأنت لا تفقه شيئا، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وطبعا هنا هذه الآية عظيمة جدا كما قال ابن القيم، قال لابد أن تلمح أن الله جل وعلا جعل طاعة مستقلة لمن؟ لنفسه سبحانه وتعالى، وطاعة مستقلة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل طاعة الأمور مستقلة، لا جعلها تابعة، لأنهم إن حادوا فلا سمع ولا طاعة، انحادوا عن طريق الله جل في علا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سمع ولا طاعة. لكن مع أن نقول لا سمع ولا طاعة، لا تنزعن يدا من إيش، يعني لا تفسد في الأرض، لا تفسد في الأرض. الغرض المقصود يقول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول طاعة مستقلة، وأولي الأمر منكم. اللفتة في العطف هنا أن طاعة ولاة الأمور تابعة لهذه الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره قال، وعن ابن عمر وأيضا عن البرد بن سارية في المسند وأصله في الصحيح، قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بسمع الطاعة. في رواية قال عليكم بسمع أنت، عليكم بسمع الطاعة في المنشط والمكره. في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم قال ويسرنا وعسرنا، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. لما تكلموا على أنهم يعني أن يقاتلوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا يعني ألا ننبذهم بالسيف إذا خالفوا، قال لا لا ما صلوا لا ما صلوا. في رواية لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذا التأسيس العظيم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع، وهذه مبايعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بولاة الأمور. حديث العرباض بن سريع قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إنها موعظة كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وفي رواية أبي ذر قال أمراني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ولو تأمر علي عبد حبشي مجدع الأطراف. وفي رواية أسود رأسه كالزبيبة. هذا من كلام أبي ذر ومن كلام أبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه أوامر بأسرها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، جملة عظيمة من الأحاديث تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وأيضا قال في حديث أم سلمة يعني سيأتي عليكم وراء تعرفون وتنكرون، هذه مسألة الآن تعرفون وتنكرون، يأتون بمنكر. قالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي أو تابع. يبقى إذا لو وقع في المحظور لا يصح لك أن ترضى ولا يصح لك أن تسلم، إن لم تستطع أن تنكر وخشيت على الرقبة والدماء تتناثر كما كان في الحجاج وغير الحجاج، فعليك أن إيش، أن تنسحب. إن لم تزل منكر فزل، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن فهم. لذلك قاعد علمنا قاعدة عظيمة ذهبية، الرضا بالمنكر كمرتكب. وقالوا على الشاربين، على شارب الكؤوس أن يتناصحا، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، فلا يجوز الجلوس في موضع فيه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود من أجل ذلك، كان يأتي يمر على أخيه وهو على معصيته فينكر عليه، ثم يأتيه في اليوم التالي يواكله ويشاربه ويجلس معه. أين الإنكار وأين الأثر في الإنكار؟ لا تجالسوهم. فلذلك هنا يقول إلا من رضي وتابع، هذا الذي عليه العقاب من الله العليم سبحانه وتعالى في علاه. إذن هذه أصول شرع، أصول دين. ابن عمر بن عرضاء يقول على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء السمع، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، وهذا تصريح أيضا من نبينا. لكن هل هذه الطاعة مطلقة؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعوا وتطيعوا من والله أمركم، قد قالها مطلقة وهي ليست بمطلقة، لأن الله قد قيدها بإيش؟ بالاتباع. وهناك روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تقيد هذه الرواية، قال ومن والله الله وتسمع وتطيع لمن والله الله أمركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلوب مشاغب مدرس لغة عربية حصر، الأساليب الأربعة للحصر هي ثلاثة، بفلوس طب أنا أعطيك بها بلا شيء، إنما أسلوب حصر، ما وإلا نفي وإثبات هي أيضا الحصر، وأيضا تقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم أيضا أسلوب حصر. تعطي كام أنت الآن؟ هذا خير عطاء، هذا أسلوب حصر صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن الطاعة لا تكون إلا فيما عرف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، المرء سمع الطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بسمع ومعصية فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. هذا تقييد. ولذلك نحن أمرنا بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة طاعة الأمور تابعة لهذه الطاعة. إن جاء الرجل الجاهل الجهول الذي يتكلم في هذا الباب ويقول طب ومن ولي الأمر الذي تقول به هنا الآن، نقول تعالى إما أن تكون من علماء السلف وإما أن تكون من جهلاء الخلف، فرض بنفسك بواحد من الاثنين. فنقول علماؤنا اتفقوا على أن تنصيب الإمام بأمور ثلاثة، الأمر الأول بالتنصيص، وقد اختلف علماؤنا من السلف هل أبو بكر رضي الله عنه كان من هذا الباب أم لا؟ يعني نصب إماما وخليفة للمسلمين بالتنصيص أم لا؟ فبعض العلماء قال بالتنصيص، لأن السلام قال ائتوني أكتب لك، وقال إن ثم قال لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر إلا أبا. قال هذا دلالة أنه كان يريد أن يكتب من؟ أبو بكر، وبين عليها من السياق، لأنه قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا في الحديث المنكر إن وليتموها أبا بكر فقوي الأمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لم يصح، لكن استدلوا به أيضا على أن هذه المسألة مسألة تنصيص. وما قالوا أيضا الأصرح في الدلالة على أنها تنصيص المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته ثم قالت إن أتيت فلن أجدك، قال أتي أبا بكر، قال أتي أبا بكر، لكن هي مجرد إخبار، مجرد إخبار من دلائل النبوة على أن أبا بكر سيكون الخليفة. والجماهير على أنه لم يحدث التنصيص، لا سيما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرض موته دخل عليه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فقال أزعمت، انظر إلى ما يفعل هؤلاء من أجل السنة، من أجل حفظ السنة، من أجل العض بالنواجذ على السنة، يطلقون الآباء والأبناء من أجل السنة. لا، أن تقول الأئمة الأربعة قال، يقول لك شيخ قال، يا لهوي، الأئمة الأربعة قال، تقول قال شيخ قال، وشيخك أصلا حتى تعلم على الأئمة الأربعة تقول شيخ قال. والمسألة أنا نقول لك أنت الآن تقلد وأنا أقلد، أنت تقلد شيخ وأنا أقلد شيخ، المسألة الحق لا يعرف بالرجال، يعرف بإيش؟ بقال الله قال الرسول، ما العلم إلا قال الله قال رسول قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. دخل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه على أبيه فقال يزعمون أنك لا تستخلف، رأيت، شوف ينكر على أبيه، رأيت رجلا له بعير لم ينصب أحدا يحفظه، كيف يحفظه؟ يعني مع ذلك أنك ستضيع إيش؟ ستضيع البعير، وأنت كيف أن لم تنصب ستضيع الناس. فنظر رأي عمر، وانظر عمر أفقه من ابنه وهو ملهم رضي الله عنه وأرضاه، لو كان من بعد لكان عمر. فقال عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منه، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير منه. فقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله. شوف ابن عمر ما قاله، واحفروه على صدوركم حتى لا تكونوا إمعات. قال ابن عمر والله وقع في قلبي أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت يقينا أنه لن يعدل به أحد. رأيت تعظيم السنن وتعظيم نبي الله صلى الله عليه وسلم، رأيت العبادة الحقة. قال والله علمت أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقينا أنه لن يعدل برسول الله أحدا. قال إن أستخلف فقد استخلف أنه خير، أبو بكر خير مني، لكن من هو خير من أبي بكر ومني هو رسول الله. فقال إن وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله. قال علمت أنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لم يستخلف. عامة هم يقولون بأن أبو بكر نصب بالتنصيص، والصحيح أنه يعني المسألة خلافية بين الجمهور، وهذا خلاف معتبر. الدليل على التنصيص هو عمر بن الخطاب، يعني أبو بكر مختلف فيه، لكن عمر جاء تنصيصا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ما نصب على الناس إلا بإيه؟ بنص من أبي بكر، لما دخل عثمان بن عفان على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وهو في مرض الموت، فنظر إليه أبو بكر، قال كتبت شيئا؟ كتبت أنت؟ يعني أنت الخليفة؟ قال لا، قال لو كتبت أنت أنت خليق به. قال كتبت عمر؟ قال قد أصبت، قال قد أصبت. فجاء الناس يضجون، فدخلوا على أبي بكر، قال كيف ستقول ربك أن تجعل عين هذا الغليظ؟ على عمر بن الخطاب، وحس أن تكره شأنه خير له. فقال له إن سألني ربي، في معنى الكلام، لا أقولن نصبت عليهم من هو أتقاهم وأورعهم وإيش وأعلمهم بدين الله جل في علاه. هكذا كفاءة وثقة؟ لا لا لا، قدم من حق التقديم وأخر من حق التأخير. ليست مسألة هي لهم ولا أبو بكر يضع ابنه، عمر يضع، وهو ابن عمر قليل من الستة، ابن عمر يداني الستة الذين في المشورة، حقا يدانيهم، ولم يكسر قلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يشهدهم وليس له حظ في هذا الباب، هو لم يكن قليلا عنهم صحيح، لكن هي المسألة نظرة لما يحبه الله ويرضاه، يقدمون من قدمه الله جل وعلا وقدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم ونص على عمر بن الخطاب. إذن المسألة الأولى التنصيص، المرتبة الأولى في تولية ولاة الأمور التنصيص. الثاني اختيار أهل الحل والعقد، فالاختيار لا يكون إلا لأهل الحل والعقد، يعني فقط علماء الأمة. الرب العلماء لا الدعاء، العلماء لا الدعاء، علماء الأمة هم أهل الحل والعقد. ممكن يكون الدعاء معهم تابعين ماشي، لكن أن تصدر الداعي هو اللي يقول لك خد ده ما خدش ده، هو بسكوت وحلاوة؟ لا، الداعي لم يصل إلى هذه الدرجة لأن يكون من أهل الحل والعقد ويكون في المكان عالم، هذه المصيبة الكبرى والطامة العظمى. فهنا اختيار أهل الحل والعقد يختارون، وهذا الذي حدث مع علي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بيوتات الأنصار والمهاجرين لم يختلفوا على عثمان بن عفان اختيار أهل الحل والعقد. المرتبة الثالثة وهي المرتبة المصيبة، وهي أن يعلو على الناس بالسيف، وهي أن يعلو على الناس ولو على بالسيف وكان ظالما غشوما، ولو كان ظالما غشوما فعليكم السمع والطاعة. أما بالنسبة لمسألة تقصير دفع الظلم، وهذا الباب، هذه مسألة تنضبط تحت مقاصد الشريعة، فيها مفاسد ما فيها مفاسد، فيها مصالح ما فيها مصالح، وهل المصلحة تساوي المفسدة أم لا، هذه أيضا لا يتكلم فيها إلا العلماء، هذه أيضا لا يتكلم فيها إلا العلماء. يبقى إذا حتى لو نصب أميرا ونصب خليفة ونصب حاكما بالسيف فله السمع والطاعة فيما أمر به ما يوافق كتاب الله وسنة الله. طبعا مثلوا له بمن؟ هو الحجاج كان خليفة المسلمين، عبد الملك اللي مشغله، اللي مشغله عبد الملك ابن مروان، يعني عبد الملك ابن مروان رحمه الله. وطبعا عبد الملك ابن مروان قال أنا ما أقول إلا ما قاله عمر بن العزيز، قال لو جاء الناس جميعا بخطاياهم والمعاصي والسيئات التي ارتكبوها وجاء بنو أمية بالحجاج لكفاهم الحجاج. شو انظر بقى معنى، يعني لو عازوا في الأرض فسادا وصلت السيئات والخطايا إلى السماء وأتى، لأن الظلم ظلمات أخواتي الكرام. أعظم ما يكون عند الله الظلم، الظلم ليس له مكان عند الله جل في علاه. الله جل وعلا ينتصر للمظلوم ولو بعد حين، فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. إذن الأمر الثالث بالسيف، فإن كان فعليكم أيضا بالسمع والطاعة. الملك بن مروان قد علا بالسيف على الناس والناس قد أذعنوا له وبايعوه، وكانت المسألة على السمع والطاعة، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان مبتدعا. لما لا أقبل بدعته وأرد بدعته، لكني لابد أن أبين هذه البدعة ومع ذلك له السمع والطاعة. من وين أتيت بهذا الكلام؟ أقول من أحمد بن حنبل، ليس من عندي، من إمام أهل السنة والجماعة. طبعا تعرفون الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن، المأمون وغير المأمون، توالت أمراء ثلاثة صحيح على هذه الفتنة العظيمة الهوجاء، فتنة خلق القرآن. يقولون بقول المعتزلة، والمعتزلة من أضل خلق الله كالخوارج، فرقة من فرق الفرق التي قال فيها المسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ففرقة مبتدعة. ومع ذلك لما جلد أحمد بن حنبل، جلد الناس وقفوا على أبوابه، فقالوا نخرج عليه، قال لا، قالوا نخرج عليه، قال لا. لما؟ يرى له السمع والطاعة إلا في المعصية. فلما عصى الله في القول بخلق القرآن لم يقبل أحمد، وقال ائتني بآية من كتاب الله، ائتني بحديث عن عمك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا والله هو كلام الله، وجلد أحمد إمام السنة والجماعة، وحبس أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة، والناس كلهم ينتظرون أحمد بن حنبل ويريدون الانتصار له. قال لا، هو ولي الأمر، فانظر حتى لو كان مبتدع، حتى لو كان مبتدع، حتى لو على بالسيف، حتى لو على بالسيف. لكن هذه المسألة كما قلنا هناك مسائل أخرى في مسائل الضوابط في دفع الشر ودفع المظلمة، هذه لكل حادث حديث. وهذه المسألة كما قلنا تحفها مقاصد الشريعة، وقلة أنا أقول هكذا وأدين الله بذلك، قولوا ما تقولون، قل من يتقن باب مقاصد الشريعة، قل أحال نوادر. في الزمان الذي نعيشه كل قد ادعى الشاطبية وليس بشاطبية، كل إذا تكلمت معه يقول المصلحة والمفسدة، هو لا يدري كيف يتقن هذه المسألة وهذا الباب. هذا باب عظيم جدا ليس لأي أحد أن يتولى. إذن قال سلم ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. أيضا قول أن السلام وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه أمركم، هذه من الوسائل التي تحقق فيها وتعتزم حمد الله جميعا ولا تفرقوا. لأنك لو اتحدت وسمعت وأطعت وسألت الله ما لك وأعطيت ما عليك، اتحدت الأمة بأسرها تحت ولي أمر، وقد يعني يحدث الخير الكثير العميم بوجود ولي الأمر. أما المخالفة على ولاة الأمور إذا استقر الأمر فهذا فيه ما فيه من المفاسد الذي لا يعلمها إلا الله جل في علا. نسأل الله أن نحيي عقيدة السلف وفهم السلف ومنهج السلف وكتب السلف. الضياع الذي أنتم فيه لأنكم ارتبطتم بكتب المعاصرين الذين هم آلة تصوير قص ولزق قص ولزق فجمع وترتيب. القلم الحر غير موجود، ولو حر أين هو من ابن خزيمة؟ أين هو من البخاري؟ أين هو من البربهاري؟ أين هو من أحمد بن حنبل؟ أين هو من الخلال؟ أين هؤلاء علماء السلف؟ اربطوا أنفسكم بكتب السلف. ما هذا الضياع والغباء الذي نحن فيه؟ لما نضيع العلم الصحيح الحق من كتب السلف؟ لما؟ لابد أن ننيط أنفسنا بكتب السلف. وهذا الذي أنا عرضت على الشيخ محمد إسماعيل، قال أصبت في كبد الحقيق، وأثنى ثناء حسنا على من يعني يشهر كتب السلف بين الناس. وهذا صحيح، هذا صحيح. العلم الراسخ لا يكون إلا في علم السلف، وهذا الذي قاله مشايخنا وعلمائنا الذين قد درجنا ودرسنا على أيديهم. قال علم السلف هو أصل العلوم، فاربط نفسك واربط الناس بكتب السلف. الخطأ فيها قليل والزلل فيها يسير، أما علم الخلف فالأصل فيه الخطأ والزلل، وأما الصحة والموافقة للحق فقليل. قال وأنهاكم، زاد ابن وهب في رواية أخرى، وأنهاكم عن ثلاث، والنهي الأصل فيه التحريم كما قال علماؤنا. توافقون أم تخالفون؟ الأصل في نهي التحريم، توافق أم تخالف؟ التحريم أم الكراهة أم الإباحة أم الاختيار أم ماذا؟ وإيش فيها؟ ده أمر فانتهوا، دخلت في الأمر ثاني على الاستحباب، الأمر على الاستحباب. وأنا أقول الأصل فيه الاستحباب، أنت مالك أنت؟ بقول الأمر فيه الاستحباب، يبقى أنت لو كنت عالما بالمسألة إيش هتفعل؟ هتأتيني بالأدلة على أن الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب، صحيح كده؟ وأترد على الأدلة اللي أنا يمكن أن أستدل بها أمامك. الآن قل ظاهر الأمر، ظاهر النهي التحريم ولا لا؟ ها؟ ماشي تفضل. أيوة هذا الاستدلال الصحيح، مجرد الكف لا نقول بالتحريم، لكن لما وردناهم أكفأوا القدور، وهذا فيه إهدار وإفساد المال، والأصل حرمة إفساد المال، نهى عن كثرة السؤال وضاعة المال كما سيأتي، فهذه دلالة على أنه لم يكن مباحا بحال من الأحوال. لا سيما أن السلام قال أنه رجس. قال وأنهاكم عن ثلاث، ونهي هنا للتحريم، يبقى إذن ما سيأتي سردا هو للتحريم. قال وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، هنا قيل وقال يعني إيش؟ يعني كثرة الكلام، كثرة الكلام، وهذا مخالف لأصول الدين. أصول الدين أن تسكت، أن تصمت. أبو بكر كان يأخذ بلسانه ويقول أنت الذي أوردت بها الموارد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لأن الله جعل قد يؤخذ المرء بكلمة فيخر بها سبعين لا يدري بها بالا فيخر بها سبعين خريفة في النار، فقال أو مؤاخذون نحن بما نتكلم يا رسول الله؟ قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في الصحيحين هذا الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. قال فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يدخل في هذا النهي قيل وقال أيضا الكلام على رسول الله، أو الكلام على الله وكلام على رسول الله. في القيل وقال هنا يدخل تحتها أيضا كثرة الكلام، ومن كثر الكلام الفتوى، الفتوى بغير علم، ومن أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. قال الله جل وعلا قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال الله جل وعلا ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة، ولا تقولوا على الله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك كان أبو بكر يتحاشى ذلك، يقول أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إن أنا تكلمت في كتاب الله جل في علاه بغير علم. فالكلام بغير علم أيضا يدخل تحت قيلة وقال، وأيضا يدخل أيضا فيها الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، أو أن يرى حديثا أو يروي حديثا يرى أنه كذب، مش يرى بقى أنه كذب، يرى يظن أنه كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب علي ليس كذب على أي أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية العلم المطالب لغيره قال من كذب علي متعمدا فليلج النار، فليلج النار. فيدخل هذا الأمر أيضا في قيل والقال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى الآن كثير منا ممن يتكلم بكلام الناس فيحسبوا كلام لله جل في علاه أو كلام إيش؟ أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو كانوا بيضحكوا على الناس في المسرحيات زمان بالكلام، في استهزاء بدين الله جل وعلا، لا يدرون. عندما يقول يعني الـ الـ ها لا ما نبض الحال عند الله الطلاق، الطلاق هذا جاء حديثا وحسنه، لا حسنه ده في أكثر من ذلك، اللي هو كلام يعني ما الله على المفتري أو على الظالم حاجة كده يقول تفتروا على كلام ربنا، خذوا كلام ربنا اللي في علاه. وأيضا اللي هي المرأة اللي هي كانت في الإذاعة وراجل كان بيرش مية أمام الدكاكين التي يبيع فيها، ودخلت عليه تقول أنت تعمل كده ليه وبتاع، قال أنا بستجلب الزباين وبفتح بدري باخد بالأسباب، مش ربنا قال في كتابه اسعى يا عبد واسعى معاك، قالت له صدق الله العظيم. طب هو مغفل، طيب اسعى صدق الله العظيم على اسعى يا عبد واسعى معاك، فهي المسألة ماشية في هذا الباب. فهذا الكلام يدخل فيه في القيل والقال في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يتكلم بكلام الموضوع الذي يردد حديث يعني يخرج على هذه الأمة رجل أنكى وأشد على الأمة من إبليس يسمى يدعى محمد بن إدريس، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مختلط يدخل في القيل والقال، من تعمد الكذب عليه فليلج النار أو قال فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا كثرة الثغثرة والكلام، المجالس مجالس الرجال الآن أشد من مجالس النساء، مجالس الرجال الآن أشد من مجالس النساء، يعني قليل ما تجد مجلسا واحدا يذكرون فيه مسألة خلافية من العلماء يتدرسونها بينها، لأن هي المسألة كلها عولت على إيه؟ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ حاضر، وبعدين كل المجالس إيه بقى؟ هي بيختمها بقال الشيخ وبيفتحها بقال الشيخ، وبعد كده بيتكلم بقى شفت جاب الجواز ده منين؟ طب هو راح فين؟ طب إزاي بقى نقل من البيت ده للبيت التاني؟ نساء، الرجال أصبحوا نساء، شفت لابس نعل اللي لونه ايه؟ رأيت بقى لما لبس أمس غير القميص واليوم سيأتي بيه، والراجل الثاني بيشتغل في الأدوية الآن والبرشيم، والراجل الثالث بيشتغل في الأقمشة، وهذا الكلام الذي يقال في مجالس الإخوة مصيبة. وهذا قيل وقال، ده ابن بلال ابن عبد الله بن عمر رضاه خالف ظاهر الحديث عندما قال له ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن إذا لاتخذناه ايش دغلا. فالغرض مقصود قيل وقال الكلام فيما لا ينفع بل يضر، والغيبة والنميمة وإسقاط الناس الأفاضل من أجل أن تظهر أنت. يعني أنا أعرف رجلا التزم على يد رجل له عليه الفضل والمنة، كان يلعب في الشوارع ويعصي الله جل في علاه، والتزم على يديه ثم نصب نفسه حربا عليه ومشى في المجالس يتكلم عنه بالتنقيص لقدره، وهو قدره عالي والله جل وعلا، إذا رفع أحد لا تجد أحد يستطيع أن يخفضه، الشمس لا تحجب إن أراد الله جل وعلا أن تسطع، فإن سطعت فالأمر منتهي. وأخذ يعني يأخذ في الكلام والغيبة على هذا الشيخ، يعني حتى قلب قلوب الناس عليه، والله الذي لا إله إلا هو، في موقف واحد هذه القلوب بالذات التي قلبها على هذا الشيخ تقلبت عليه، لدرجة أنا قلت تصريحا، قال لي الرجل تصريحا أقسم بالله لو مات لا أصلي عليه، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قيل وقال مجالس لا فايدة فيها، المجالس الصحيحة هي المجالس التي تذكر فيها الله، تذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم إيش ترى حسرة يوم القيامة، ما من أحد إلا وسأتحسر، الدرجات تنزل. أنت لابد يا أخي الكريم بدل من قيل وقال أن تنتهز الفرصة وتجد طالب العلم أو تجد من كان قرينا لك أو من كان فوقك من الشيوخ أو من كان تحتك من التلاميذ، لابد إن ظفرت به كأنك ظفرت بغنيمة عظمى، تبدأ تتكلم في قال الله قال الرسول، تبدأ تشكل عليه المسائل، تبدأ تعرض عليه ما ينفعك مما يضرك في أمر دينك. قال أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. هنا أخي الكريم انتبه، عندما قال أمركم بثلاث واعتصموا قلنا الأخيرة والسمع والطاعة هي سبيل للاعتصام، صحيح ولا لا؟ أن تجتمع وأن تجتمع الأمة بأسرها، هذه الثلاثة التي نهى عنها هي سبب رئيس الفرق، هذه الثلاث لو تدبرت هذه الثلاث التي نهى عنها سبب الرئيس في الفرقة، القيل والقال سبب الرئيس في الفرقة، لأنك تجلس المجالس تتكلم عن سيد أو عن صاد تشحن النفوس، وعندنا رجل بركة بيهدي النفوس كما يقولون يحملها مبخرة ويأتي بها إلى الآخر فيعطيه مع زيادة إيش تنويع وتنميق وتزيين، والآخر يأخذها فيحملها إلى الآخر إلى أن ترى ما يكون في النفوس من الشحناء والإحن والبغضاء والأحقاد بين أهل العلم، وأسوأ القلوب قلبا من القلب الذي حمل على أهل العلم. فقيل وقال هي إعمال في إفساد ذات البين بقوة. قال ونهى عن كثرة السؤال، نهى عن كثرة السؤال، هنا السؤال سؤالان، سؤال لعلم في الدين أو سؤال لنفع في الدنيا، فهذا لا يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث، هذا الحديث كما قال علماؤنا عام يراد به الخصوص، هذا حديث عام يرد الخصوص. قال صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال الإضافة إضافة التعميم المضاف، هذه قاعدة أصولية، المضاف يعم. فإضافة التعميم هنا ليس تعميم كل سؤال، بل هناك ما هو ما يكون ممدوحا من الأسئلة، الأسئلة في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على قوم قد أفتوا بغير علم وقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا؟ صحيح. قال إنما شفاء الأي السؤال، وضع العلم بين رجلين، بين مستحن وبين مستكبر. لذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا يستحون هيبة للرسول لا يسألون، وكثير من السلف كانوا يجون المجلس كما قالوا في الإمام مالك إذا دخل المجلس لا أحد يسأله، هيبة له، مع أنهم تتقطع الأوصال يريدون العلم. فكان أنس يقول كنا ننتظر الأعربي يأتي يسأل النبي ونحب ذلك، لأن العربي إذا سأل النبي يجيب ونحن نتعلم، لأنهم يتعلمون ليه؟ يتعبدوا. فالسؤال الممدوح هو السؤال العلم، بل علماؤنا يقولون من أسس العلم السؤال والجواب. هذه تربويا، أنا تعلم تربويا حتى في الكليات والجامعات تربويا، أثبت العلوم في القلوب هي ما كان فيها المحاورة المفعلة، يكون فيها السؤال والجواب. وهذا فعل سلم في أكثر من موضع مع أصحابه لما سأل عن, عن, عن, عن بني آدم وأشبه شيء النخلة ببني آدم. الغرض المقصود هو سؤال يتفرس في أصحابه والجلوس. الإمام مالك طبعا القصة المشهورة جدا على ما سمعكم قصة الإمام الشافعي لما طلب العلم على يد مالك، وبعد ذلك طلب منه الرحلة فذهب إلى الكوفة ليتعلم، رجع بعد ما حصل علم محمد الحسن الشيباني وقد حفظ له فضله، قال معي إيش؟ حمل بعير من محمد الحسن الشيباني، مع أنه نظره وقد قسم في المناظرة ظهر الأحناف، لكن أقول بأنه تعلم منه وحفظ له هذا العلم. لما رجع إلى مجلسه الأصيل إلى مجلس مالك وجلس في الخلف مستحيا يهاب، كان يهاب الإمام مالك جدا، فكان الإمام مالك يسأل الطلبة فلا يجيب أحد، واللي كان بيجيب إيش؟ البركة، فهو يجيب، فالإمام مالك يتعجب فيسأل السؤال الثاني فما أحد يجيب إلا البركة فيتعجب فيسأل الثالث فلا يجيب أحد إلا هو، فمالك قال لا، مكانك ليس إيه؟ ليس هنا، أنت الأصح أن تكون هنا في الخط الأول، فجابه فأتى به فجلس يسأل مالك ولا مجيب، لا حياة من تنادي أين الإجابة؟ فلا يجيب. ثم قال يا إمام خليك عني دعك مني، الذي كان يجيب هذا الرجل الذي كان جالسا، هو كان بيلقنه ويجيب، فنظر فقال الشافعي فقام من مجلسه فحضنه واحتضنه وأجلسه مجلسه. هذا هو التجريد، الإنصاف عزيز، هذا التجريد، الإنصاف عزيز. قال الراهب أنت اليوم لست أنا، الراهب قدم التلميذ الذي تعلم لأنه أتقن، كان هو خلاص أمر عفوا عن المنكر، فقال أنت وقدمه. فالغرض المقصود كثرة السؤال، السؤال الممدوح والسؤال العلم، هذا ليس مذموما. أما كثرة السؤال هنا هو كثرة الأغلوطات، النهي عن الأغلوطات. الكثرة في السؤال للتبجح أو التمدح أو ممارات العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم يماري العلماء أو يجاري العلماء أو يجاري السفهاء ويماري به العلماء، هذا قد طلبه للدنيا أو لا سبجوه الناس إليه في, في, في, في آخر الحديث، فهذا ليس له إلا النار. لا يرضى الله جل وعلا أن عبد فعل ذلك، طلب أمرا للآخرة طلبه من أجل أم الدنيا. فكسرت السؤال المذمومة أيضا منها ما عابه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام عاب كثير من المسائل، منها السؤال الذي به يضيق على الناس بهذا السؤال، يعني يحجر واسعا بهذا السؤال، وهذا يكون في العصر الأول في الرأي الأول، لأن السلام كان يكره المسائل في الرأي الأول. ليش؟ لأن كان ممكن يكون الأمر واسع سكت، ما سكت عنه فهو عفو، كما قال ابن عباس الله أمر بأوامر ونأى وزجر عن نواهي وسكت عن أشياء، ما سكت عنها فهو إيش؟ عفو لكم، راحة، افعل ما شئت ولا تعقيب عليه، لكن يسأل فيأتي التحريم. فكان السلام يكره ذلك، عاب المسائل من أجل ذلك، لو ممكن أن يحجر الواسع أو يحرم الحلال من أجل هذا السؤال، لذلك كانوا يكرهون هذا السؤال، هذا الذي قال فيه وكسرة السؤال. وأيضا كسرة السؤال تنم على كسرة الاختلاف، كسرة السؤال تنم على كسرة. شوف انظر السبب الثاني الرئيس في التفرقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا لازم من عادات نفس التفسير، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ كسرة السؤال واختلافهم على ها أو اختلافهم على أنبيائي. يبقى كسرة السؤال أدت إلى بسرعة حبيبي، كسرة السؤال أدت إلى اختلاف على الأنبياء، وزي قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم. إذا كثر السؤال نهى عنها سلم، والمقصود الأسمى من ذلك لأن التآلف والتحاد والاتحاد والتواد والتحاب لا يكون بمثل هذا. كثرة السؤال أيضا يؤدي إلى التنازع والفرقة والاختلاف. قال وإضاعة المال نعمة المال. إذن الله تعالى يقول وإضاعة المال يكرهها الله جل في علاه، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله يحب المسرفين. والمال وإن كان مذموما في نفسه لكنه يكون ممدوحا لغيره. ماذا تقول؟ المال مذموما لنفسه وهو نعمة؟ هذا تناقض. أريد أحد يحل لي هذا الإشكال. المال مذموم في نفسه وقد يكون ممدوحا لغيره، ده تناقض. أقول ممدوح مذموم، أو فسره، وافقه أو خالفه فناقشه. الاثنان من فين الاثنان دول؟ حديث إن الدنيا ملعونة فيه ضعف، لكن إيش إيه الاثنان؟ وين منها؟ من وين أتيت بالاثنان؟ لسه متكلمين على القيل وقال الآن. نعم، يبقى خلاص إلا الاثنان دي جبتها من عندك تفسيرا، يعني أنت شارح الحديث لنا جزاك الله خيرا، حسبت أنها من الرواية. هو عامة المال مذموم في نفسه، ليش؟ لأن المال سبب فتنة وطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا، الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. قال الله جل في علاه زين للناس بشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث. إيش قال؟ قلل من شأن ذلك متاع الحياة الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وما فيها ها مال ونساء، صحيح ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم. الحديث فيه كلام، هذا الحديث أنكره بعض المتقدمين، فيه نكارة وإن كان المعنى صحيح حسن الألباني وبعض المعاصرين، لكننا نقول بهذا الباب بأننا نطلق ونرسل هذا الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم وإضاعة المال. يبقى معنى ذلك أننا نقول أن المال وإن كان مذموما في نفسه فإضاعته أيضا أشد تجر الويلات على الإنسان، لأن إضاعة المال معناه لأنه لم يحمد النعمة. وإن كان بعضهم يقول لا المال نعمة، المال نعمة، قل الأصل أن المال نعمة، والنعمة هذه قد تؤدى بما يرضي الله في علاه وقد تؤدى فيما يرضي الشيطان. ولذلك قال الإنسان نعمة المال الصالح للرجل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدسور بإيش؟ بالأجور. قال ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وما تمنى سلم الغنى مرة إلا من أجل النفقة بسبيل الله جل في علاه، والله جواد يحب كل جواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أنه قال ابن عباس الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وكان لما جاءه الرجل سأله في السنن فأعطاه ملء الوادي غنما، فقال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا هذه نعمة المال. ولذلك في الترمذي عن أبي كبش الأنماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، وذكر منها رجل أتاه المال والإيش. يبقى لنا أن نقول المال نعمة في يد العالم أو في يد من يرجع للعالم، لأنه سيضع فيه موضعه، والحكمة أن تضع الشيء فيه موضعه. قال الدنيا لأربعة نفر أعلاها مقاما ومنزلة. قال رجل أتاه الله العلم أتاه المال، فهو يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. وفي الرواية الأخرى سلط الحكمة على هلكة المال، يعني هلكة المال كانت بالعلم أنه يحيي القلوب وأنه يساعد في الدعوة لله جل في علاه، فأنه ينصر دين الله جل في علاه بالمال، لأن الجهاد جهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد باللسان وبكل شيء، فأنت تدعو لله جل في علاه بمثل ذلك. فقال الدنيا أربعة نفر، وذكر منها هذا الرجل الذي أعطاه الله المال وأعطاه الحكمة أو العلم. إذن إضاعة المال هذا من السرف، وكأنه زهد في نعمة الله جل في علاه، والله لا يحب العبد الذي لا يشكر، لأن إضاعة المال نوع من عدم الشكران. إضاعة المال نوع من عدم الشكران، كأنه بلسان حاله يقول إنما أتيته على إيش؟ العلم من؟ لكن لو هو علم أن المال هذا ليس من كدي ولا من ذكائي وفطنتي، هو من محض فضل الله على ما بكم من نعمة من الله، لن يسرف في إضاعته. كالرجل الذي قد تولى لاعب الإسكواش الأكبر ودفع عليه ملايين ليبنيه عشان يعيش، عشان يضرب الكرة في الحيطة وترجع له، دفع ألاف مؤلفة لبناء صاحب الإسكواش وسايب طالب العلم نايم في الشارع لا مأوى له ولا طعام ولا شراب ولا يستطيع أن يشتري الكتاب ليقرأ ليعلم الناس، والأمة قد تلعن قد تهدم بضياع العلماء، لأن الله جل وعلا أذن للدنيا بالخراب عند فقد العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم وإنه يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، فإذا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما، وفي رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس سكواش، هذا الذي نحن فيه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فأنت جالس بالملايين عشان تعمل لعب الإسكواش والتنس الأكبر، أنا لا ألومك إن أنفقت بعض المال في هذه المباحات، لا إنكار عليها مباح، والتريد من أصل ديننا واستروح النفس بذلك ليس فيها ثمة إنكار. الإنكار أن تجعل المال هو أصل القوت والحياة على إيش؟ على الإسكواش، وتترك أهل العلم أو تترك بناء الأمة، مستشفيات ناس صفيح لا يحتاجون إلى بيوتات، مرضى لا يجدون علاجا، إسكواش، وتترك المرضى والجياع والفقراء لا ماء ولهم. فهذه مسألة كما قلنا هذه من باب إضاعة المال التي يحاسب عليها صاحب المال، سيحاسب على القطمير، على الدقيق والجليل، على الصغير والكبير. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يرزقنا المال فننفقه في سبيل الله، بل هو الذي يتولى نفقته. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يمتلك فتكون اليد يد العليا، وأن يفعل ذلك لله وبالله وفي الله، وأن يعرف لله فضله ونعمته سبحانه جل في علاه. قد قال وما بكم من نعمة فمن الله. الفوائد المستنبطة: فضل العبادات، أصل الدين الاجتماع والائتلاف دون الفرقة والاختلاف. الفائدة الثالثة: حق ولاة الأمور لابد من أدائه، وإن بخسك حقك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.